إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أرجو أن تكون القلوب حاضرة وأن تكون الآذان سامعة، لأننا سنطوف مع الآثار وسنعيش مع ذكريات سطرها الأبرار. فأول ما نقول في هذا المجلس باب ما جاء في وجوب الحج. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ببكة، وهي من أسماء مكة، ولعلها سميت بكة لأنها تبك أعناق الظلمة، فما يأتيها من جبار إلا ويتذلل عندها. وقد جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إنما سمي بالبيت العتيق لأنه أعتق من الجبابرة، وعند البزار لأنه لم يظهر عليه جبار. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ثم تأتي آية وجوب الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال عمر رضي الله عنه كما جاء عند البيهقي وغيره بسند صحيح، قال: من استطاع الحج فلم يحج سواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. قال الحسن البصري عند هذه الآية: من استطاع أن يحج ثم لم يحج فإنه يكفر. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. هذه أركان الإسلام كما نطق بذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام. والحج كما أنه واجب وركن من أركان الإسلام له فضائل كثر. فأولا يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود وغيره من حديث أبي الدرداء، قال عليه الصلاة والسلام: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة، من حافظ على هذه الصلوات الخمس على مواقيتهن ووضوئهن وركوعهن وسجودهن، هذه واحدة، وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه وأدى الأمانة. قيل لأبي الدرداء: وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة. والحديث الذي رواه الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه واللفظ لمسلم قال: كنا ننهى أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، أتانا رسولك فزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن خلق السماء وجعل فيها ما جعل؟ قال: فمن خلق الأرض وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فمن خلق السماء وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. أو قال: من خلق السماء؟ قال: الله. قال: من خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. انظروا كيف الحكمة عند هذا الأعرابي السائل، كيف يترقى، كيف يسأل السؤال المنطقي المبني على مقدمات، ثم بعد ذلك تأتي بعدها النتائج. قال: فبالذي خلق الأرض وخلق السماء ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في كل يوم وليلة؟ قال: صدق. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. ثم أكبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن صدقا ليدخلن الجنة. الحج، قال فيه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري وهو عند مسلم عن عمر عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام لعمر، لأن عمرو بن العاص قال: يا رسول الله ابسط يمينك لأبايعك، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يمينه فقبض عمرو بن العاص يده، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لك يا عمرو؟ فقال: يا رسول الله أردت أن أشترط. قال: وماذا تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو؟ وهذه من مناقب عمرو بن العاص، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، وسنده جيد. أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وهذا يؤكد حديث الحديث الآخر وهو عند الشيخين من طريق أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كيوم ولدته أمه. وفي رواية: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه. الحج عظيم، وهو وقد قال عليه الصلاة والسلام فيه كما جاء عند أحمد من طريق من حديث بريدة: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف، النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن خزيمة من حديث هريرة رضي الله عنه: قال: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. فالحجاج كما جاء عند النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وفد الله، قال عليه الصلاة والسلام: وفد الله 3: الغازي والحاج والمعتمر. وعند البزار: الحجاج والعمار. وفد الله دعاهم فأجابوا، وسألوه فأعطاهم. والحديث جاء من طريق جاء من حديث جابر رضي الله عنه. فالحج أمره عظيم، وقد جاء عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية: نعم الجهاد الحج. وهي عند البخاري أيضا من حديث عائشة: نعم الجهاد الحج. وعند النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: الحج والعمرة، أو الحج جهاد الصغير والكبير والضعيف والمرأة. وعند ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها: الحج جهاد كل ضعيف. ولذلك عند أحمد عن ابن سيرين أنه سئل ابن عمر عن رجل أوصى بمال ينفق في سبيل الله، فهل ينفق في الحج؟ فقال ابن عمر: لو فعلتم لكان في سبيل الله. وعند أبي داود من حديث أم معقل رضي الله عنها أنها لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحج جاءته، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تكوني خرجت معنا؟ فقالت: يا رسول الله، هلك أبو معقل وكان لنا جمل سنحج عليه، وإنه أوصى أن يكون في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنك لو خرجت عليه كان في سبيل الله، فإن الحج في سبيل الله. أما أنك لو خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله. فإذا الحج جهاد، هو ترك الأهل وترك المال وترك الأوطان وترك الأحباب، كما سيأتينا في حديث ابن عمر وفي حديث عبد الله بن عمر وفي حديث عائشة: أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق. الآن ننتقل إلى ماذا يقوله أو ما هي الفضائل، ما هي الفضائل التي يحوزها الحاج من يوم يخرج من بيته إلى أن يرجع؟ فالحجاج وفد الله، فماذا لهؤلاء الوفد من الفضل ومن الخير؟ فاسمع حباك الله، اسمع ما ادخر لك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. اسمع ما أعد لك من الجزاء والخير. أولا، باب ما جاء في فضل المسير من بيتك إلى مكة. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن حبان وعند الطبراني وعند البيهقي بسند جيد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقد سأله رجل من الأنصار: ما لي يا رسول الله إذا خرجت إلى الحج؟ وما لي إذا وقفت في عرفات؟ وما لي يا رسول الله إذا رميت الجمار؟ وما لي يا رسول الله إذا حلقت رأسي؟ وما لي يا رسول الله إذا طفت في الكعبة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنك إذا خرجت من بيتك فإن لك بكل خطوة تخطوها، كل خطوة تخطوها يحط عنك خطيئة ويكتب لك بها حسنة. واحد جاء من مصر، من أفريقيا، من مشارق الأرض، من مغارب الأرض، إن لك بكل خطوة تخطوها يحط عنك خطيئة ويكتب لك بها حسنة. عليك الحساب الآن، كم خطوة تخطوها حتى تحج بيت الله الحرام؟ هذا في فضل المسير من مكان الحاج وموطن الحاج إلى الكعبة أو إلى الكعبة المشرفة. هذا في فضل المسير. باب ما جاء في فضل مسح الركن اليماني والركن والحجر الأسود. يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي من حديث ابن عمر: إن مسحهما كفارة للخطايا، إن مسحهما كفارة للخطايا. هذا فضل من يوم ما تلبي. طبعا الآن اللي في المدينة يلبون من ذي الحليفة، من يوم ما تلبي وتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي من حديث سهل: ما من ملبي يلبي إلا لبى من على يمينه من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض منها هنا، ولبى من عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا. وهذا فضل أن تلبي ويلبي غيرك من الجمادات. قال عليه الصلاة والسلام: كما جاء عند الطبراني في الأوسط من طريق أبي هريرة رضي الله عنه: ما لبى ملبي إلا بشر، ولا كبر مكبر إلا بشر. قيل: يا رسول الله وبماذا؟ قال: بشر بالجنة. إذن المسير ومصحوب بالتلبية بعد الميقات، ثم بعد ذلك استلام الركن إن أمكن، ثم الطواف بالبيت. باب ما جاء في فضل الطواف، جاء من حديث ابن عمر عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: من طاف بهذا البيت أسبوعا، يعني 7 مرات، فأحصاه كان كعتق رقبة. ثم يقول ابن عمر: ثم سمعته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما يخطو خطوة ولا يرفع أخرى إلا كتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. إنه تجديد لحط الخطايا وزيادة لرفعة الدرجات، وإلا فالذنوب قد حطت خلال المسير، لكن إذا طاف تجدد الحط وتجدد تكفير السيئات وازدادت رفعته وازدادت الحسنات. ثم باب ما جاء في فضل عرفة. يروي الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو. من هو الذي يدنو؟ الله، دنو يليق بجلاله. وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. جاء عند أحمد من حديث عبد الله بن عامر: عشية عرفة، فيقول للملائكة: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. وعند الطبراني والبيهقي: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا، من حديث ابن عمر: أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، ولم يروني فكيف لو رأوني، أشهدكم أني قد غفرت لهم ذنوبهم ولو كانت مثل قطر المطر، أو كعدد قطر المطر، أو مثل رمل عالج، وهي الرمال الكثيفة المتراكمة بعضها مع بعض، ولو كانت عدد أيام الدنيا. ولذا ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، كما رواه الإمام مالك من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أحقر وأصغر أحقر وأصغر وأدحر وأغيض منه في يوم عرفة، لما يرى من تجاوز الله تعالى، لما يرى من غفران الذنوب من تجاوز الله تعالى، من تنزل الرحمة، ومن تجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام، إلا كما أري يوم بدر. قيل: يا رسول الله وما رأى يوم بدر؟ قال: رأى جبريل وهو يزع الملائكة، يعني يحثهم ويدفعهم إلى ميادين القتال. يوم عرفة يوم عظيم، ولذلك هو عيد كما قال عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، كما جاء عند أبي داود من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. فالإنسان يدعو هنا كما سيتبين لنا بعد قليل باب ما جاء في الأدعية أو الأذكار التي تقال في مشاعر الحج. هذا في بالنسبة لرمي الجمار، باب فضل رمي الجمار. طبعا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فسنه لا بأس به. فباب ما جاء في فضل رمي الجمار، يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البزار من حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: وإذا رميت الجمار كانت لك نور، كان لك نور يوم القيامة. كل ما رميت بجمرة سيضيء لك يوم القيامة نور. وعند ابن حبان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما أجاب سؤال الأنصار لما قال له: يا رسول الله، وما لي إذا رميت الجمار؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وأما رميك بالجمار فإنه مدخور لك، مدخور لك. وفي رواية: فإنه لا يعلمه أحد حتى يتوفاه الله. يعني أنه أجر كبير كثير لا يطاع، لا يحدد، لا يعلمه صاحبه حتى يتوفاه الله. وأما الحلق فباب ما جاء في فضل الحلق، يعني حلق الشعر. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا زاده البيهقي، يقول عليه الصلاة والسلام: وأما حلاقك لرأسك فإنك لا تحلق شعرة إلا كتب لك بها حسنة وحط عنك بها خطيئة. يعني لا تقع شعرة، لا تقع شعرة في الأرض إلا ويكتب لك بها حسنة ويحط عنك بها خطيئة. يا أيها الإخوة، ترى هذه الأحاديث التي نذكرها ليست أحاديث ضعيفة أو موضوعة أو منكرة. كل ما أقول في هذا المجلس اليوم وغدا وإلى ما شاء الله هي أحاديث صحيحة أو حسنة، إما حسنة لغيرها أو حسنة لذاتها، المهم أنها صالحة للاحتجاج، فليعلم هذا. هذا فضل باب فضل ما جاء في حلق الرأس. باب ما جاء من طاف بالبيت وانتهى. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث الذي ذكرناه قبل قليل، حديث أبي هريرة، وفي حديث اللي هو حديث ابن عمر عند ابن حبان والطبراني والبيهقي، قال: وإذا طفت آخر طوافك خرجت من ذنوبك كهيئتك يوم ولدتك أمك. يعني خرجت طاهرا مطهرا. والآن ننتقل إلى الأذكار والأوراد التي تقال من يوم تخرج من بيتك إلى أن ترجع إلى بيتك. باب ما جاء في خروج بعد في خروجك من البيت، أو ماذا تقول إذا خرجت من البيت. جاء عند الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي دعاء الخروج يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي أو أظلم أو أظلم. ثم بعد ذلك باب ما يقوله الإنسان إذا ركب دابته من طائرة من سيارة ونحو ذلك. يقول عندما يركب يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم. ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا وأطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. ويقول كما عند أبي داود عند مسلم من حديث عبد الله بن سرجس يقول اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إني أعوذ بك من دعوة المظلوم. ثم يمضي في طريقه. يقول أثناء الطريق كما جاء عند البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا، يعني إذا صعدوا جبلا أو نحو ذلك، وإذا نزلنا يعني هبطنا، وإذا نزلنا سبحنا. فأنت تكبر الله وتسبح الله خلال الطريق على حسب وسعك وقدرتك وفراغك. فإذا أتيت الميقات، وميقات الذين جاءوا عن طريق المدينة ميقات أم ذو الحليفة، إذا جاء من جاء عن طريق اليمن ميقاتهم يلبلب، من جاء عن طريق العراق عن طريق من طريق نجد ميقاتهم قرن المنازل، من جاء عن طريق الشام ربما يمر بالمدينة، وإن لم يمر سيمر بالجحفة فميقاته الجحفة كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فباب ما يقول باب ما يقال، يعني الذكر الذي يقال عند من يريد الحج فقط. يقول لبيك حجا كما في حديث جابر وحديث ابن عمر رضي الله عنهما كما عند مسلم. ومن يريد الحج والعمرة مقرونتين فإنه يقول لبيك عمرة وحجا كما جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وأما من يريد أن يتمتع بمعنى أنه سيأتي بعمرة ثم يحل منها ثم يدخل في حج يدخل في الحج فإنه يقول عند ميقاته يقول لبيك عمرة. فهي ثلاثة أنساك: إفراد قران تمتع. الإفراد يأتي بحج بنسك واحد، القران يأتي بنسكين لكنهما مقرونتان، التمتع يأتي بنسكين لكنهما مفكان، يأتي بالعمرة ثم يحل منها ثم بعد ذلك يأتي بالحج يلبي بالحج. فهذا ما يقال ما يقوله من يريد أحد الأنساك. باب ما يقال أو باب الذكر الذي يقال عند ما يحرم الإنسان. يقول كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لبيك اللهم لبيك، وهذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وربما في غير حجة الوداع لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند النسائي من حديث أبي هريرة: لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. أما في حجة الوداع لم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. جاء عند البزار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت تلبية موسى لبيك اللهم لبيك أنا عبدك وابن عبدك، وكانت تلبية عيسى عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم لبيك أنا عبدك وابن أمتك، وكانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أما تلبية المشركين وقد أهلكهم الله كما جاء عند مسلم من حديث ابن عباس كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويلكم قد يعني قفوا عند هذا الحد، ثم يقولون: إلا شريكا لك، إلا شريكا لك، إلا شريكا هو لك يملك، إلا شريكا هو لك يملك ولا وما ملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يقول إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فهم يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهي تلبية المشركين. أما تلبية التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم تأسيا بأبيه إبراهيم. هذا ما يقوله المسلم في طريقه إلى الكعبة ويرفع صوته بالتلبية. ولينتبه لهذا، لأنه كما جاء عند أبي داود من حديث سائب بن خلاد الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي بأن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، وفي رواية بالتلبية. جاء عند ابن أبي شيبة من حديث المطلب بن عبد الله قال: كان الصحابة يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تنبح أصواتهم. والتلبية تتأكد في أربعة مواضع، هي سنة خلال الطريق كله، لكن تتأكد في أربعة مواضع، كما في حديث ابن سابط عند الإمام أحمد قال: كان السلف يستحبون التلبية في أربعة مواطن: دبر كل صلاة، وعند الارتفاع عندما يعلون شيئا، وعند الانخفاض، وعند التقاء، وعند لقاء الركبان. والتلبية كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن خالد عند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، وإن التلبية من شعائر الحج، وإن التلبية من شعائر الحج. وعند الإمام أحمد من حديث ابن عباس موقوفا قال: لعن الله فلانا وفلانا عمدوا إلى أفضل أعمال الحج، أفضل أعمال الحج فمحوا زينته، إنما زينة الحج التلبية، إنما زينة الحج التلبية. فليكثر الإنسان من التلبية خلال الطريق. طيب الآن وصل الحرم، فباب ما يقال عند دخول الحرم. فيقول الإنسان كما جاء عند مسلم الحديث أبي حميد أو أبي سعيد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ويقول كما عند من حديث فاطمة رضي الله عنها، يعني بنت علي رضي الله عنه، كما عند الترمذي: رب اغفر لي، اللهم صل على محمد، رب اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك. ويقول كما جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم حتى يحفظ، قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. فإذا دخل الآن البيت الحرام، باب ما يقال عندما يقف أمام الحجر الأسود، لأنه يبدأ الطواف من الحجر الأسود، عندما يحاذي الحجر الأسود، باب ما يقال عند محاذاة الحجر الأسود. يقول كما جاء عند البخاري من حديث ابن عباس: الله أكبر، ما في بسم الله، الله أكبر، ويرفع يده ويشير، وإن تمكن مسحه واستلمه. الله أكبر مثل الصلاة، ما تقول بسم الله والله أكبر، لا، تقول الله أكبر، فتقول الله أكبر. طيب باب ما يقال في الطواف، طبعا ما جاءت نصوص صريحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يقال أثناء الطواف، إنما هي أدعية عامة يدعو الإنسان بما يفتح الله عليه، بما يريد من الله. نعم جاء عن بعض الصالح، جاء أدعي عن الصحابة رضوان الله عليهم، لكنها لم يثبت رفعها، إنما فقط ما بين الركن والحجر كان عليه الصلاة والسلام يقول، كما في حديث عبد الله بن السائب عند أبي داود، كان يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم جاء أو عند الحاكم من حديث ابن عباس، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، لكنه موقوف، وإن كان بعض أهل العلم رفعه، وهو أنه سمع أو قال بين الركن اليماني والحجر الأسود: اللهم قنعني بما آتيت لي، وبارك لي فيه، واخلف علي كل غائبة لي بخير. فهذا موقوف، وإن كان بعض العلم رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي. هذه الأدعية. باب ممكن نرجع قليلا لأننا نسينا يعني استدراكا على التلبية. فهل الإنسان يزيد على لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك؟ الأمر فيه سعة، لكن الاستمرار والمداومة والإكثار من هذا هو الأفضل والفاضل والمستحب. لكن إذا قال مثل ما قال ابن عمر رضي الله عنهما كما جاء عند مسلم، كان ابن عمر يقول هذه التلبية اللي تلبية الرسول، وكان يزيد: لبيك لبيك لبيك لبيك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل، لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. فلا بأس أن يقول هذا. أيضا يقول كما جاء عند مسدد من حديث يحيى بن سيرين، قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: لبيك اللهم حجا حقا تعبدا ورقا. هذا لا بأس أن يقولها أحيانا، لكن الكثرة الكاثرة لتلبية النبي صلى الله عليه وسلم. ولو يعني اكتفى الإنسان بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم لكان شافيا كافيا. نعود فنقول: باب ما يقال إذا انتهى الإنسان من الطواف واتجه إلى مقام إبراهيم ليصلي، باب ما يقال في هذا الموقف. يقول: ويقرأ قول الله تعالى كما جاء عند المسلم من حديث جابر رضي الله عنه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم يصلي ركعتين كما في حديث جابر عند مسلم، يقرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية بقل هو الله أحد، لأن قل هو الله يا أيها الكافرون براءة من الشرك كما في حديث أبي داود رضي الله عنه، في حديث داود من حديث نوفل رضي الله عنه. وأما قل هو الله أحد فهي الإخلاص، لا إله إلا الله، فهناك نفي وإثبات. فقل يا أيها الكافرون براءة من الشرك، كفر بالشرك، وقل هو الله أحد تحقيق للتوحيد. باب ما يقال إذا اتجه إلى الصفا، إذا وصل الصفا قبل الصعود فيه. يقول كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسلم كما في حديث جابر عند مسلم، يقول: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقط عند هذا الحد. ثم يصعد اللي هو يصعد الصفا، ثم يتجه إلى الكعبة. باب ما يقال عند بعد الصعود والنظر إلى الكعبة. يقول كما جاء عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو، ثم يدعو، وكان ابن عمر، وثم بعد ذلك يقول مرة ثانية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو، ثم يذكر نفسه، يقول لا إله إلا الله، ثم يدعو، ثم يتجه إلى المروة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما كما جاء عند الإمام مالك كان يقول عند الصفا، يقول: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، اللهم كما هديتني للإسلام فلا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. باب ما يقال على المروة، يقال على المروة مثل ما يقال أو ما قيل على الصفا، إلا في الصعود الأخير فهذا لا يقال شيء. إذا صعد المروة في المرة السابعة ما هناك دعاء هنا. طيب، باب ما يقال في عرفات. جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تذكر حديث من؟ لعله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أو حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فيدعو الإنسان. جاء عند الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في عرفات يقول: لبيك اللهم لبيك، اللهم لا خير إلا خير الآخرة. المهم تدعو بما فتح الله عليك، فلا تكتفي وتتقيد بأدعية خاصة أو مسطرة في كتيبات أو نحو ذلك، لا، ادع بما تريده من الله، كل ما تريده من الله اطلبه، لأن الله عز وجل يستمع إليك. فلا تتقيد بأدعية إلا ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الباقي فعليك أن تدعو بالأدعية الماثورة في أي موضع من مواضع العبادات. طيب، باب ما يقال عند رمي الجمار، يعني ما هو الذكر الذي يقال عند رمي الجمار. جاء عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر عند كل حصاة. فأنت إذا رميت الجمرة عند كل جمرة تقول الله أكبر. هذه الأذكار التي تقال في هذه المواطن. لا، الله أكبر. الآن بعد رمي الجمار، باب أو الذكر الذي يقال عند ذبح الهدي. يقال كما جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل مني. هذه نستطيع أن نقول هذه الأوراد التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في هذه الشعيرة. من يوم تخرج من بيتك وإلى أن ترجع، فإذا ركبت دابتك راجعا فماذا تقول؟ تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل، يعني إذا رجع من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة، كان إذا أوفى على فدفد أو إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يعني على الصفا تقول أنجز وعده، وعندما تنقلب إلى أهلك تقول صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وتقول دعاء السفر: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وتزيد عليه كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: آيبون ولا بأس تقول إن شاء الله كما في رواية عند البخاري: آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون. وهذا الذكر يقال عند الإياب. كم بقي على؟ طيب، باب ما جاء في فضل، وهذا من الاستدراكات، باب ما جاء في فضل الحلق. قلنا الحلق وفضل الحلق في كل شعرة تنزل على الأرض يكتب لصاحبها حسنة ويحط عنه خطيئة. إضافة إلى ذلك له فضل آخر، ألا وهو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر للمحلقين، دعوة نبوية، اللهم اغفر للمحلقين، وكل مرة يقولون يا رسول الله وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله وللمقصرين، قال وللمقصرين. يعني الذين حلقوا لهم ثلاث أدعية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قصر له دعاء واحد. جاء عند عند ابن ماجه من حديث ابن عباس لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنهم لم يشكوا، يعني عندهم يقين، فحلقوا رؤوسهم ابتغاء وجه الله. وفي حديث ابن عمر وهو أيضا عند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. وكل مرة يقول يا رسول الله والمقصرين، وفي الثالثة قال عليه الصلاة والسلام والمقصرين، يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر وارحم للمحلقين، اللهم اغفر وارحم للمحلقين، اللهم اغفر وارحم للمحلقين. يا الله كم للحاج من فضل، وكم حاز من منقبة، إنه يرجع إلى أهله كيوم ولدته أمه طاهرا مطهرا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهنيئا لمن حج حجة مبرورة. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ونضيف إلى أحاديث الوجوب، يعني وجوب الحج، لأننا ذكرنا حديث ابن عمر وذكرنا الآية القرآنية، ونضيف إلى هذا الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض، أيها الناس فرض الله الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله أكل عام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض الحج، أيها الناس فرض الله الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله أكل عام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس فرض الله الحج فحجوا. فقال يا الرجل: يا رسول الله أكل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم يقول كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم باختلافهم على أنبياء، بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فدعوه. فالحج مرة فقط، وهذه من رحمة الله عز وجل، ولذلك كان لها لا كان لهذه الفريضة هذا الزخم وهذا الفضل العظيم الكبير. فلتكن حجتنا مبرورة، ولننتبه أشد الانتباه، فلا يكن عملنا، لأنه رب كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن ماجه: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فلا يكن حجنا تعبا، فيكون نصيبنا من الحج فقط التعب وإنفاق الأموال. فعلينا أن تكون حجتنا مبرورة، وأن نحاول أن نسأل أهل الذكر عن كل شيء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاجعل حجتك على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند مسلم: لتأخذوا عني مناسككم. فالقضية ليست ارتجالا. وإن شاء الله لعلنا إن شاء الله في المجلس القادم إن شاء الله يعني نلقي إضاءة ونلقي نظرة سريعة على حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ جزاك الله خير وبارك الله فيك وأجل لك المثوبة، فضيلة الشيخ ما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور هو الحج الذي لم يخالطه إثم، كما قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني لا تجادل في غير ما في غير فائدة، ولا تفسق ترتكب المعاصي والمنكرات، ولا أيضا تفسق تطلق بصرك أو تتكلم بالكلام الماجد، أو مثلا تلاعب زوجتك، ابتعد عن هذه الأمور فترة حجك حتى تتحلل التحلل الأول بالنسبة لزوجتك. فضيلة الشيخ، إذا كان على الإنسان هدي ولم يتمكن من أدائه لأسباب مادية مثلا، هل يسقط عنه حتى تتحلل نهائيا بالنسبة لزوجتك؟ نعم. إذا كان على الإنسان هدي ولم يتمكن من أدائه لأسباب مادية مثلا، هل يسقط عنه أم يؤديه إذا رجع إلى بلاده؟ وجزاكم الله خير. أعد هناك أيضا استدراك لما قلنا أو إضافة لما قلنا، باب في فضل الصلاة، وقد تحدثنا عن ذلك في المجلس الماضي، باب فضل الصلاة في المسجد الحرام. طبعا جاء عند أبي الدرداء بإسناد صحيح، عند من حديث أبي الدرداء عند الطبراني وغيره، صلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. طبعا حديث الشيخين، صلاة في مسجد هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد. أيضا جاء باب في فضل رفع الصوت في التلبية وفضل إراقة الدماء في هدي النسك. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي بكر، كما عند الترمذي، لما سئل عليه الصلاة والسلام أي الحج أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام العج والتج. العج اللي هو رفع الصوت بالتلبية، والتج اللي هو تج الدماء، دماء الهدي. أيضا باب ما جاء في بر الحج، ما هو بر الحج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم وغيره وعند الطبراني، قال بر الحج أفضل الحج. لما سئل عليه الصلاة والسلام ما هو بر الحج، فقال عليه الصلاة والسلام إطعام الطعام وطيب الكلام، إطعام الطعام وطيب الكلام. فالحج لا بد أن يتسود الأخلاق الفاضلة والهدوء والطمأنينة، فلا صخب ولا صراخ ولا مضايقات، فالإنسان يحتسب ويتقي الله عز وجل وليلتزم بخلق الرسول عليه الصلاة والسلام. فالقضية ليست مشادات ومضايقات وأذى، وإنما هي القضية رحمة وتواصل وتعاون وترابط وتلاحم على الخير والبر والتقوى. فضيلة الشيخ، إذا كان على الإنسان هدي ولم يتمكن من أدائه لأسباب مادية مثلا، هل يسقط عنه؟ لا، ما يسقط عنه، وإنما يصوم 3 أيام في الحج، سواء قبل يوم عرفة، فإن لم يتمكن يصوم أيام التشريق. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن يجد الهدي. فمن لم يجد الهدي فإنه يصوم في 3 أيام. وهنا أيضا أذكر حديث، أيضا حديث عبد الله بن قرط، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأيام يوم النحر ثم يوم القر ثم يوم القر، اللي هو اليوم الثاني، وهو عند أبي داود. نعم. فضيلة الشيخ، حججنا بالتمتع قبل أداء الحج وكان هناك فراغ من الأيام، فهل يمكن لنا أن نؤدي فيها عمرة؟ خلاف السنة عليك أن تكثر من الصلوات، تكثر من الاستغفار ومن الذكر. هل يقول المتمتع لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج؟ خلاف الأولى أن يقول لبيك عمرة، ثم بعد ذلك يطوف ويسعى ويقصر ثم يحل. هذا هو التمتع. فلما حل، نعم، وخلع ثياب الإحرام، وربما مس طيبا، ربما جامع عاشر زوجته، ثم بعد ذلك يخلع ثيابه ويلبس الإحرام، ثم يقول لبيك حجا هناك، كما فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين بن حنيف بن عمر وجابر وعائشة وغيرهم. نعم. هل الأدعية المأثورة في الحج إذا لم يستطع الإنسان إرادها باللغة العربية هل يجوز له النطق بلغته؟ يجوز النطق، كل شيء يجوز له النطق بلغته. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل يمكن الحج عن الوالد المتوفي؟ نعم ممكن أن تحج، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وكما في حديث بريدة وغير ذلك، فلك أن تحج. ولعلنا يعني نذكر ذلك أيضا. ذكرني أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في باب أجر من حج معه ولده الصغير، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم وقد لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. لكن طبعا لا تكفي عن حجة الإسلام كما في حديث الطبراني وغيره بسند صحيح. فقال لك نعم ولك أجر. هذا باب من أيضا يضاف إلى فضائل أعمال الحج. نعم. رجل قدم عرفة بعد دخول وقت الفجر لأسباب المواصلات والسفر، فهل حجه صحيح؟ المهم من أدرك صلاة، من أدرك عرفات كما في حديث عبد الرحمن بن يعمر الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الصبح يعني وقف بعرفات قبل صلاة الصبح فقد تم حجه. أما بعد صلاة الصبح يعني بعد ما قال المؤذن الله أكبر لصلاة الفجر يعني طلع الفجر، نعم، فإنه خلاص انتهى الحج، انتهى الوقوف، انتهى الوقوف بعرفة. أما إذا أدرك يوم عرفة أو أدرك ما أدرك اليوم وإنما أدرك الليلة التي بعد اليوم فإنه فله ذلك، كما في حديث عبد الرحمن بن يعمر وحديث عروة. نعم. ما أفضل الأنساك الثلاثة؟ لا شك كل إنسان بحسبه، لكن أفضل الأنساك اللي هو التمتع كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وغيرها، لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. هذا نص صريح أن التمتع أفضل الأنساك. فضيلة الشيخ، قلت مع التلبية يلبي كل شجر وحجر ومدر. نعم. ما معنى المدر والوبر؟ هل هي نوع من الأحجار؟ وكل حجر وبر ومدر. لا ما قلت وبر، حجر وشجر ومدر. نعم. يا شيخ جزاك الله خير، هل النية عند الحج يتلفظ بها؟ لا النية التلفظ بها بدعة، النية محلها القلب. ما تقول نويت أن أعتكف، نويت أن أحج، نويت أن كذا، لا، تقول لبيك عمرة. الله عز وجل أعلم بما في قلبك، إنما الأعمال بالنيات والنيات محلها القلب. هذا دليل على مدى صدقك وعلى مدى إيمانك ويقينك بأن الله عز وجل يعلم ما تريد. أما تقول يا ربي نويت الإفراد أو نويت الحج أو نويت أصلي أو نويت أتوضأ، تعلم الله عز وجل. الله عز وجل يعلم السر وأخفى. وبعدين من اللي قال لك هذا القول؟ كل محدثة بدعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فمن قال لك أنك تقول نويت؟ هذا فعل مبتدع ولا أصل له، لا عن الرسول ولا عن الصحابة، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما تروي بنفس بقلبك وتقول لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة وحجا، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام من قوله أو من فعله أو من تقريره. خلوا بعد سؤالك بعد. فضيلة الشيخ، أيهما أفضل، حج التطوع أم الصدقة على الفقراء؟ والله الأمر يعني على حسب يعني على حسب الحال، إذا كان الفقراء محتاجين فلا شك أنه الأفضل في حقه الأفضل أنه ينفق عليهم. أما إذا كان مثلا ما هناك كبير وكثير احتياج فالحج أمره عظيم. سؤال أخير, ما حكم من تنجس إحرامه؟ يواصل حجه صحيح, يحاول أنه يغسل إحرامه لكن حجه صحيح, حجه صحيح. هذا سؤال الأخ. ولكن اسأل. احنا كنا في جدة, في جدة ركبنا الطيارة وركبت الطيارة جاء وقت الميقات, فقالوا ايه احرموا مش عارفين حنروح مكة او حنروحوا المدينة. فاحرمنا. منين احرمتوا؟ فجأة جينا. احرمتوا من اين؟ من الميقات. الميقات خلاص وانت رايح الان للمدينة.